السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع حياة طيبة، الحلقة السادسة. ننتظر ثواني حتى يتجمع الناس ثم نبدأ البث إن شاء الله. الصوت كده كويس، ماشي. نبدأ على بركة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. لسه مع حياة طيبة، نحاول أن نجمع أهم المشتركات بين ما ذكره الله عز وجل عن الجنة، الجنة الأخروية، دار السلام، دار الحق، الآخرة التي هي خير وأبقى، وبين ما يمكن تحقيقه منها في الدنيا لنتذوقه، كما يقولون من ذاق عرف ومن عرف اغترف. ففكرة السلسلة ببساطة، وهي قول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة، جنة الدنيا، كيفية تحقيقها، إيه أهم المشتركات بين الجنة وما يمكن تذوقه منها في الدنيا. تكلمنا عن مقدمة عن السلسلة عموما، ومرينا على أهم المشتركات اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في كتابه ويمكن تحقيق شيء منها في الدنيا، وتكلمنا عن التسبيح وعن التحميد وكيف، والذكر عموما، يعني حلقة كانت على الذكر عموما وحلقة كانت عن التسبيح والتحميد، وكيف أنهما من أهم خصائص أهل الجنة. أهل الجنة يحمدون الله، أهل الجنة يسبحون الله، أهل الجنة يذكرون الله. وهذا كله لا يتأتى إلا لمن عرف، وهي دي حلقة النهاردة، جنة معرفة الله عز وجل، اللي هي أصل هذه الأشياء التي ذكرناها. إنسان يذكر الله سبحانه وتعالى ويتكلم عن الله عز وجل وهو لا يعرف شيئا عنه، هيكون ذكره خاوي، هيكون ذكره نقدر نقول جاف، يكون ذكر سطحي مش واصل إلى القلب، مش موجود جوه الجنان، جوه نفسه، جوه روحه، مش متشرباه أركانه. فلذلك أصل الذكر وأصل ما يفعله أهل الجنة أنهم ازدادوا قربا وازدادوا معرفة. الحقيقة أهل الجنة يعرفون ربهم جل وعلا، لما ربنا سبحانه وتعالى يسلم عليهم فيقولون: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. حديث صحيح، وهو الذكر الذي نقوله في ختام الصلاة بعد أن نتصل بالله عز وجل، بعد أن نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ثم نسلم، نقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر ثلاثا، ثم نقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. تعرف أن ده رد أهل الجنة، ولو تأملته فهو يشي بمعرفة، هم خلاص دخلوا دار السلام، دار السلام. ربنا سبحانه وتعالى سمى الجنة دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، لهم دار السلام عند ربهم، من أسماء الجنة دار السلام. فيعرفون أن الله سبحانه وتعالى هو السلام، ومنه السلام الذي هم فيه. عشان كده هم يلهمون التسبيح والتحميد والتكبير في رواية، يلهمون التسبيح والتحميد والتكبير كما تلهمون النفس. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول كده، وشرحناها بالتفصيل في الحلقتين الماضيتين. طب هم ليه بيسبحوا وليه بيحمدوا وليه بيكبروا؟ احنا قلنا معاني التسبيح والتحميد: التسبيح تنزيه وتقديس وتعظيم لله عز وجل، والتحميد ثناء على الله بحب وبتمجيد وبإجلال وبتعظيم أيضا، والتكبير بمعنى الله أكبر، أي أكبر من كل شيء، تعظيم لله سبحانه وتعالى. أعظم ما قيل في التعظيم، أعظم ما قيل في التعظيم هو الله أكبر، لأن المحذوف، يعني لأن المفضول محذوف تقديره كل شيء. أنت بتقعدش تقول الله أكبر من كذا، لا يليق أن أنت تقعد تقول كذا، وما بتقول إيه؟ الله أكبر، أكبر من كل شيء، من كل ما دار ببالك وما لم يدار، من كل ما عرفت وما لم تعرف. فأهل الجنة يقولون ذلك بسجيتهم بفطرتهم. لماذا؟ لأنهم عرفوا، اقتربوا وعرفوا، كلما عرفوا كلما استشعروا مزيد من التعظيم، فسبحوا الله، فحمدوا الله، فكبروا الله سبحانه وتعالى. ودي حقيقة الذكر، المعرفة، معرفة الله عز وجل. ذلك لما تشوف كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن السبع الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، ربنا يجعلنا منهم جميعا. فكان منهم، اسمع كده، من ضمن السبع دول قول النبي صلى الله عليه وسلم، عشان تعرف ان اصل الذكر هو هذه المعرفة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رجل ذكر الله خاليا، قاعد لوحده يذكر الله سبحانه وتعالى، وفجأة وجد ان عينه هملت بالدمع، فاضت عيناه. فدايما لما بسمع الحديث ده بقول طب هو ليه فاضت عيناه؟ خلي بالك ده مش بكاء عادي، عارف يعني ايه واحد تفيض عينه من الدمع، فاضت اعينه من الدمع، تحس كده ان العين يعني بقت نهر بيجري، عارف الفاضة دي بتقال على الايه، الفيضان مثلا، حاجة كتيرة قوي، فلا بيبكي بشدة. فطب هو بيذكر الله ايه اللي يدعو للبكاء؟ قال لك لانه كلما ذكر الله وتذكر اسماءه وصفاته ونعمه وآلائه، كلما ازداد شوقا الى الله سبحانه وتعالى. وهذه خصيصة اهل الجنة، وهذه اللي ممكن تتحقق في الدنيا، الشوق الى الله عز وجل. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب من ربنا سبحانه وتعالى ان يرزقه اعلى لذة في الجنة واعلى درجة من درجات المعرفة، وهي اللي هي عين المعرفة، عين اليقين، ان هو يرى الله سبحانه وتعالى. فهو بيدعو هذا الدعاء، النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ قال: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. قرن معها هذا الشوق، الشوق اللي خلى الرجل الذي ذكر الله خاليا فاشتاق إلى الله فبكى، عارف بكاء الشوق، بكاء المحبة. فقال هنا في اللحظة دي النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. طب ده في الآخرة مش هيحصل في الدنيا، طب في الآخرة، طب أنا دلوقتي في الدنيا أنا مشتاق يا رب، طب أنا أريد أن أزداد بهذا، أزداد في هذا الاشتياق. فقال إيه؟ أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. والشوق إلى لقاء الله عز وجل لن يكون لرجل لا يعرف الله. طب أنت هتشتاق لحاجة أنت مش عارفها؟ عارف كده، ولله المثل الأعلى. أديك مثال ليس فيه تشبيه، ولكن عشان أقرب لك الفكرة بس. أنت دلوقتي في حد سافر، حد بتحبه قوي، حد يكون قريب منك قوي، وبعدين سافر العمل، أو سافر للناس اللي مسافرة الحج، أسأل الله عز وجل أن يحفظهم وأن يعينهم وأن يردهم إلى أهلهم سالمين غانمين مقبولين بإذن الله. ربنا يرزقنا جميعا الحج والعمرة، وييسر لكل مشتاق أن يحج بيت الله عز وجل. فالناس اللي مسافرة تحج، فأنت واحد حبيبك أو مسافر، وبعدين أو واحدة حبيبتك، يعني أيا كان، المهم حد أنت بتحبه أو مسافر يحج، وبعدين بقاله أسبوعين ثلاثة مسافر ولا أكتر، وانت اشتقت قوي، فبعدين جات لك رسالة منه، شوف تحس بإيه، انت مشتاق. طب لو واحد انت ما تعرفوش، انا مثلا بيجي لي احيانا رسائل من بعض الإخوة الأفاضل في الخارج، في مثلا في الحج، يبعتوا مثلا أسئلة معينة، حاجات في المناسك، حاجات مش يعني مش واخدين بالهم منها، أو ما كانوش يعني عارفين إجابتها، ومثلا في زحمة الأشياء مش لاقيين حد يسأل، فيبعتوا للفقير المسكين اللي هو أنا، ويقولوا له إيه السؤال. هل أنا لما بشوف رسالة من رقم غريب، هل أنا بحس باشتياق؟ هل أنا مثلا بتلذذ قوي بالله، يا الله ده واحد ما أنا معرفوش أصلا، هشتاق له ليه، ولا هفرح ليه، ولا هبقى نفسي ان هو يبعت لي؟ طبعا كل الناس على الرأس والعين، بس انا بكلمك بشكل واقعي، واحد انا مشتاق له جدا مثلا، ومسافر دلوقتي ورايح هناك، وانا قلقان عليه، والزحمه والحراره والمشاكل والكلام ده كله، فانا دلوقتي اول ما يبعت لي رساله انا قلبي بيتنفض، انا عايز اطمن عليه، وعايزه يكلمني، وعايز اتصل بيه، وهو يتصل بيه ليه؟ انا عارفه، انا بحبه، انا مشتاق اليه. ولله تعالى المثل الاعلى، انت لو ما تعرفش ربنا، لو ما تعرفيش ربنا، هيحدث هذا الاشتياق؟ طب ليه؟ لكن إذا عرفت الله عز وجل هتتلذذ بهذه اللذة التي قرنها النبي صلى الله عليه وسلم مع لذة النظر. وده أعظم نعيم أهل الجنة، النظر إلى وجه الله وتنظر الوجه لذلك الفضل العظيم وهذه النعمة الجليلة. هذا إن كان لا ينال في الدنيا بحال، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يدلك على شيء ينال قرينا له، ولا يتحقق هذا إلا بالمعرفة، اللي هو لذة الشوق، الشوق إلى لقاء الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام قرنها معاه، الشوق إلى لقاء الله نعمة لا يدركها إلا من عرف الله. زي ما ضربت لك مثال، لو أنا قلت لك دلوقتي أنت مشتاق لمصطفى عبد السميع محمد عبد الجواد، مين مصطفى عبد السميع محمد؟ انا قلت ايه اسم يعني، انا ممكن يكون واحد اسمه كده على الراس والعين يعني، بس انا اقول لك مين، انا ما اعرفش حد بالاسم ده، فانا مش مشتاق له اني لا اعرفه. لكن لما اقول لك فلان الفلاني اللي انت حبيبك وصديقك وقريبك وزوجك مثلا مسافر، او اي حد، ابنك، ابوك، اخوك، حتى انت بتحبه، هتشتاق اليه. ولله تعالى المثل الاعلى، الذي يعرف الله حق المعرفه ويتعلم عن الله ويجول في رحاب معاني أسمائه وصفاته ونعمه وآلائه، هنا هيشتاق. هتفهم بقى كلمة سيدنا موسى عليه السلام لما ربنا سأله وقال له وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئي على أثري. هم جايين بس هم قلوبهم مختلفة، قلوب بني إسرائيل مش زي قلب سيدنا موسى، فبيقول إيه هم أولئي على أثري لكن أنا وضعي مختلف يا رب، وعجلت إليك ربي ليه؟ لترضى. أنا نفسي أرضيك ونفسي أعجل إليك، وهذه والله من أعظم جنان الدنيا اللي احنا بنتكلم عنها من أول السلسلة كده، من أعظم معاني الحياة الطيبة، أن تعجل إلى ربك، أن يتحرك قلبك وقلبك بالشوق إلى الله، أن تتلذذ روحك بمحبته، أنك تبقى عارفه، أنك تبقى مشتاق له. يعني فكرة ان انت تعيش كده وانت مش عارف ربنا، ده دي حياة فيها وحشة والله يا اخوان. لكن الجنة الحقيقية جنة معرفة الله سبحانه وتعالى، هنا في هذه الدار يمكن ان تذوق شيئا من هذا. وخلي بالك، ما من قربة ولا مقام من مقامات الدين الا ما كماله بتلاقيه بمعرفة الله والعلم بأسمائه وصفاته. عشان كده انا يعني دايما الحلقة اللي بتبقى فيها علاقة بأسماء ربنا انا ببقى يعني حامل لها هم وببقى مشتاق لها في نفس الوقت، لان دي يا اخواننا ده الاساس. معرفه الله عز وجل هي الاساس، كل مقامات الدين مرتبطه باسماء الله وصفاته. تعالى كده نفكر مع بعض، انت مثلا مقام الاحسان من اعلى المقامات، ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه ان تعلم انه يراك. تقدر تحقق المقام ده وانت ما تعرفش ربنا الرقيب الحسيب العليم الخبير؟ احنا ما نعرفش حاجة عن الأسماء دي، ما نعرفش معنى الرقيب الحسيب العليم الخبير السميع البصير. طب هيعبد الله كأنه يرى، فإن لم يكن يرى أن يعلم، اسمع الكلمة، يعلم أنه يرى. طيب واحد ما يعرفش أسماء القهار والعزيز ذو انتقام، هل هيخاف؟ هيخشى؟ واحد مكسور، مكسور ونفسه حاجة تجبر كسره، هو ما يعرفش حاجة عن اسم الله الجبار، الجبار بمعانيه الذي يجبر كسر عباده، هيعرف ازاي ان هو الكسرة دي هتروح ازاي؟ مستني بقى حد من المخلوقات بقى هو اللي يجبر بخاطره؟ طب وربك الجبار سبحانه وتعالى اللي قلبه ما تشربش معاني اسم الله الرحيم الرحمن الودود، ازاي هيبقى معاني المحبة والرجاء بتملأ قلبه؟ ما هو ما يعرفش الرحيم، ما يعرفش الودود. شفت مقامات الدين؟ مقام الرجاء والمحبة والخشية والإخبات والإنابة والإحسان، كل دي هتلاقيها مرتبطة بأسماء. اللي ما يعرفش أن ربنا هو يقبل التوبة عن عباده، اسم الله التواب ويغفر السيئات، هيتوب، هيبقى توبته كده بحماس وبإقبال وبحسن ظن، زي اللي عارف أن ربنا بيقبل التوبة. ألم يعلموا أن الله، شوف كلمة ألم يعلموا، هم ما يعرفوش ربنا. طب اللي يعرف والله عايش في جنة، هيؤوب وينيب ويتوب إلى الله ويستغفر في ليله ونهاره. طب اللي ما يعرفش إنه قريب، احنا بنقترب من يوم عرفة، يوم عرفة خير الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، خير الدعاء دعاء يوم عرفة. واحد خير الدعاء ماشي، بس قارن كده بده وبين اللي عارف إن ربنا قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب بس لا، قريب أجيب، قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أما يجيب المضطر إذا دعاه. طب المضطر اللي عنده مشكلة كبيرة وما يعرفش أن ربنا يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، المضطر إذا دعاه، طب ما هيعجز، ويكون من أعجز الناس اللي قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: أعجز الناس من عجز عن الدعاء. من عرف غنى الله حقق الافتقار ولم يستغني عن الله. في ناس بتستغنى: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. إنما في واحد يعرف أن الله هو الغني وأنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيكين، مش مسكين، لا ده أنا مسيكين، تصغير مسكين. في مجموع حالاتي قصيدة شيخ الإسلام إن أنا بحبها دايما وبكررها: أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي. المعنى الجميل ده هيتحقق إزاي وأنت ما تعرفش الغني، الغني الكريم سبحانه وتعالى. كل معرفتك بالله هتورث مقامات في الدين. تعرف قوة ربنا تعتمد عليه، تتوكل على الله عز وجل. تعرف جمال الله وجلال الله تشتاق إلى الله وتشتاق إلى لقاء الله. عشان كده قلت لكم الشوق إلى لقاء الله، هذه الجنة الدنيوية لا تتحقق إلا لمن عرف، ومن ذاق عرف، ومن عرف اغترف. واحد هيشتاق زي ما قلت لك لحد ما يعرفوش؟ لا، من يعرف يتوق يسارع، وقلبه كما قلت شعاره شعار الكليم موسى عليه السلام، سيدنا موسى هو بيقول: وعجلت إليك ربي لترضى. وكمان المعرفة دي تخليك تتحمل الدنيا. احنا قلنا ان الدنيا، اتفقنا في اول درس خالص ان الدنيا فيها شقاء، لقد خلقنا الانسان في كبد، الدنيا فيها معاناة، فيها مشقة، ده واقع لازم نعترف به. لكن هذه النفوس اللي بتنهك في الدنيا او بتنهك من المعاصي هتصمد ازاي قدام هذه الضربات من غير الامل في الله؟ عشان كده دايما بقول ليه اليأس كفر. يمكن عملنا قبل كده حلقة عن الموضوع ده، ليه اليأس، ليه ربنا سبحانه وتعالى قال انه لا يأس من روح الله الا القوم الكافرون؟ لان اليأس ببساطة كأنه بيقول لا يا رب انت ما تقدرش، معاذ الله، معاذ الله، مش قادر اقولها والله، يعني انا اسف انها طلعت من فمي، بس هو ده لسان حال اليأس، هو مشكك في قدرة ربنا. عشان كده اليأس كفر. وهو اللي عنده ايمان راسخ ان الله على كل شيء قدير، الامل مش هينقطع من قلبه. طب اللي ما عندوش هيأس، هيأس دايما. اللي عارف عنده دايما الباب مش مقفول، حتى لو متوارب بس ممكن يتفتح. لكن تخيل بقى انسان ما يعرفش، خلاص مش هيصمد قدام القنوط، قدام اليأس. لكن دايما اللي عارف ربنا عارف ان الباب ممكن يتفتح، ممكن بتوبة، ممكن بدعاء، ممكن بتضرع بالليل، ممكن بسجدة. ربنا سبحانه وتعالى تواب، يفتح له الباب ويفتح له العودة. عشان كده لما تشوف تصرفات العارفين اللي عايشين في الجنة بتاعت المعرفة اللي بكلمكم عليها النهاردة، الحياة الطيبة بتاعت المعرفة النهاردة، اللي هم بقى غير بقى ذكرهم وغير تسبيحهم وغير عبادتهم، تصرفاتهم احيانا بتبقى عجيبة. يعني لما تشوف مثلا السيدة ام موسى وهي بترمي ابنها في البحر، ليه؟ عشان خايفة عليه، خايفة عليه ترميه في البحر. اصلها عارفة ربنا. لما ربنا قال لها ايه: اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له. ده الموضوع كده لا، بس هي في ثقة بالله. تصرفات العارفين مختلفة. لما تلاقي سيدنا يوسف يقول رب السجن أحب، السجن أحب، حد يحب السجن؟ أحب من إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. لو السجن مش في معصيتك يا رب فهو أحب لي. تلاقي رجل هرم يعني بلغ من الكبر عتية وبيطلب من ربنا ابن. أنت بتقول إيه يا سيدنا زكريا؟ ده أنت يعني اشتعل الرأس شيبة. بس انت نسيت حاجة، هو عارف ربنا بيقول ايه: ولم اكن بدعائك ربي شقية. اصلا متعود يا رب ان انا عارف ان انت بتقبل الدعاء وعارف ان انت بتستجيب. لما تلاقي سيدنا ابراهيم بيمد ايده بالسكين وبيقدم على ذبح ولده، اصل ربنا امرني، فابنه يقول له افعل ما تؤمر، ما هوش ربنا اللي امرك، مش هيضرنا، مش هيأمرنا بخطأ، مش هيأمرنا بباطل، عارفين ربنا. فتلاقي افعالهم بالنسبه لنا ايه ده، بيعملوا ايه دول. لما تلاقي سيدنا هود واقف قدام عاد الاولى ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد ويقول لهم كيدوني جميعا ثم لا تنظرون، ما تدونيش مهله، اني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم. هو عارف ربنا، عارف ان ربنا سبحانه وتعالى قادر انه ينجي منهم، يقف قدام عاد يقول لهم كده إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون فكيدوني جميعا كلكم اجتمعوا كده واعملوا أقصى ما بدلكم اركبوا أعلى مفخلكم زي ما بيقولوا كيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله مين ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها وإنتوا دواب إنتوا من المخلوقات هو آخذ بنواصيكم كما آخذ بناصيتي إلا آخذ بناصيتها إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فما تتعجبش لما تسمع الحاجات دي تستغرب بس ترجع تفتكر تاني دول الناس عارفين ربنا ومش معرفة سطحية ولا عادية لا مش مجرد علم نظري كده جاف للأسف في ناس بتتعامل مع معرفة الله إنها علوم جافة بسميها ضوابط العقيدة مش حقيقة العقيدة مش بقلل منها إنك تعرف ضوابط العقيدة والعقيدة في أسماء الله وإثبات لله ما أثبته لنفسه من غير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تأويل وكل الضوابط اللي بيقولوها العلماء دي ماشي ده علم بس مش هو ده أصل العلم بالله أصل العلم بالله إنك تعرف ربك ودي حياة والله يا أخوانا هي دي الحياة الطيبة اللي بكلمكم عنها حياة القلوب بتزدهر وتثمر تثمر يقين تثمر توكل تثمر محبة تثمر اشتياق وانك تعرف ان ربك بك حفي وما كان ابدا انسان بدعاء ربه شقيا ودي معرفة الله اذا خالطت بشاشتها القلوب وعاينت بهجتها النفوس وعاينت بهجتها النفوس ولطفت نسماتها الارواح من عرف الله حق المعرفة واحصى اسمائه وصفاته للنبي عليه الصلاة والسلام قال من احصاها دخل الجنة خلي بالك النبي عليه الصلاة والسلام أطلق كلمة الجنة إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة طبعا العلماء يقولوا أحصاها يعني إيه ناس تقولك يعني حافظها عرفها تعبد لله بمقتضاها كل دي معاني دعا الله بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها بس خلي بالك قال إيه دخل الجنة والله يا أخوانا هيدخلها أو هيذوق شيئا منها هنا إذا عرف الله إذا عرفه وأحصى أسماءه وصفاته وتعبد له بمقتضاها وعلم معانيها وعلق قلبه بها دخل الجنة ده وعد النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الجنة بدايتها هنا بدايتها هنا في هذه الدار لما قلبه يفيض بهذه المعرفة والمحبة والتعظيم لما بيبدأ حتى تلاقي اللي بيتكلم عن ربنا وهو عارفه كلامه مختلف يعني حتى لو لسانه معقود سيدنا موسى عليه السلام كان في عقدة في لسانه كان في عقدة وطلب من ربنا واحلل العقدة من لساني يفقه قولي ومع ذلك لما فرعون يقول له فمن ربكما يا موسى هيقول ايه هيتكلم عن ربنا لانه عارف ربنا لانه بيحب ربنا قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الاولى يقوم يتكلم عن ربنا وبيكلمه عن القرون الاولى بيحاول يعني فرعون بيتوه كده ما بال القرون الاولى كانوا فين يعني من الكلام اللي انت بتقوله ده يا موسى عليه السلام فقال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا بتتكلم برضو عن ربنا هو عايز يتكلم عن ربنا المحب يحب ان يتكلم عن حبيبه خلي بالك اللي بيحب حاجه بيحب يتكلم عنها لاحظ كده في حياتك في من اصدقائك مثلا حد شغوف بالعربيات مثلا فانت ممكن تتكلم معاه في مواضيع كتير لكن اول ما تيجي سيره العربيات هتلاقيه ابتسم كده وده اعتدل في مجلسه هو خلاص بقى هيتكلم في الحاجه اللي بيحبها واحد مثلا بيحب الكوره والفرق والدوري الانجليزي هتلاقيه اول ما يجي سيره الكوره لا ده انا بفهم في الكوره ده انا مش عارف ايه والصفقه الفلانيه والماتش الفلاني ولا لا الحكم ما كانش على ما يرام في الماتش ده ويبدا ليه لانه بيحب ده في الحياه بتاعتنا اللي بيحب ربنا بقى اول ما يجي الكلام عن اسماء الله وصفاته لان الوضع هيختلف زي ما بقولك هو فرعون بيسال عن القرون الاولى بس سيدنا موسى عايز يتكلم عن ربنا لانه بيحب ربنا بيحب ولذلك تلاقي اللي بيحب ربنا بيظهر ذلك على كلامه بيظهر ذلك على افعاله بيظهر ذلك على سلوكه لازم يكون في اثر لاسماء الله في هذه الجنه الدنيويه جنه معرفه الله عز وجل عملت قبل كده سلسله كامله اسمها تبارك اسمك كانت عن بركه اسماء الله في الدنيا بركة أسماء الله في حياتك إزاي هتبقى مؤثرة على حياتك لما الإنسان يحس ويعرف ربنا هتلاقي حظ نفسه حتى هيقل تعظيمه لنفسه ويبدأ يختار على إيه معارف إن هو عارف ربنا فأنا هبص لنفسي وأنا عارف ربنا سبحانه وتعالى، وهيبقى دايما نفسه ان الخير يوصل للغير، مش هيفرق معاه لان هو حب ربنا قوي، نفسه الناس كلها تحب ربنا. عشان كده شوف برضو، خلينا مع سيدنا موسى. سيدنا موسى من اكبر النماذج في الكلام عن الله عز وجل والتجرد والمعاني الايمانيه دي. فتلاقي ايه يوم قايل وهو بيدعي ربنا، يقول ايه: واخي هارون هو افصح مني لسان، فارسله معي ردءا يصدقني. ما هو انا عايز الناس تعرف ربنا، بس انا عندي عقده في لساني يا رب، وهارون دي يعني لسانه افصح فصيح فيجي معايا. اصل المهم الناس تعرف. شوف التجرد بيوصل ايه لما تعرف ربنا. والله يا اخوانا جنه، جنه تورث تواضع وتورث اخبات وتورث معاني، كفايه انها تورث وحده الوجه. اللي عارف ربنا سبحانه وتعالى لا تأوي نفسه الا الى الله، لا ترغب الا فيه، ولا ترهب الا اياه، ولا يكاد القلب يشهد الا اثار افعال الله. عشان كده لما تسمع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم دعاء عجيب، يحسسك فعلا يعني ايه وحدة الوجهة اللي بيتكلم عنها المربون والعلماء كده. يقولك ايه؟ ما هو اللي عارف ربنا خلاص ما فكرش في حد تاني. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه: اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا احصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك صلى الله عليه وسلم. الدعاء ما فيهوش غير ربنا: اعوذ برضاك من سخطك، وانا خايف من سخطك فانت في رضاك، انا عارف رضاك، معافاتك من عقوبتك، العقوبه اللي انا خايف منها معافاتك اوسع لي، وبك منك. تحس كده انه لم يعد يرى في الكون سوى معامله الله، علاقه يعني مع الله سبحانه وتعالى، كمال الالتجاء، صدق التعلق، تمام الرهبة والرغبة. عشان كده يقول إيه: لا أحصي ثناء عليك. ما هو ده إحساس كل اللي فات ده أصله الكلمة دي: لا أحصي ثناء عليك. أنا عارف كلمة لا أحصي ثناء عليك، كان يقول أنا مش عارف أقول إيه أكتر، أنا نفسي أثني عليك وأقول كلام كتير. أذكر مرة حد كان لسه يعني كان لسه داخل في الالتزام قريب جدا، وكان قبلها يعني حتى مهنته كانت صعبة قوي، كانت متعلقة يعني ببعض الفواحش وكده، وبعدين تاب ربنا يثبته. الكلام ده من يمكن 20 سنة. فقعد معايا، انا اذكر حتى كنت قاعد معاه في سيارته يعني، فقال لي كلمه والله مش ناسيها من يومها. بيقول لي: يا دكتور انا بحب ربنا قوي، بس مش عارف اقولها له، انا عايز اقول له ان انا بحبه. قلت له: طب ما تقول له انك بتحبه. قال لي: لا، ما انا حاسس ان انتوا بتقولوا كلام كده، يعني يقصد يعني الكلام اللي بالفصحى او الكلام اللي بالاثار والاحاديث، هو لسه ما يعرفش حاجه خالص، بس هو حاسس يعني من جمال التوبة وبداية التوبة كده وأيام البدء، زي ما كان بعض السلف يقولوا واهن لأيام البدء، البدايات دي فيها الحماس. فبيقول لي: يا رأي أنا بحبه بس مش عارف أقول له إيه، أنا نفسي أقول له كلام كتير مش عارف أقوله له. اسمع كده كلمة النبي: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك سبحانه وتعالى. فكل المقامات زي ما بقول لك لن تتأتى إلا بهذه المعرفة، محبة الله تقترب بمعرفتي، تلازم المعرفة، الغيرة لا تنفك عن المحبة، الغيرة للنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يغار، إن المؤمن يغار والله أشد غيرة، وغيرة الله أن تؤتى محارمه. الغيرة دي هتجيب منين؟ من المعرفة، علامة على الحب. كل دي عشان كده أخوانا لازم نتعلم عن الله سبحانه وتعالى، لازم نتعلم عن الله عز وجل. ما هو مش هينفع تبقى جيت الدنيا ومشيت منها وتعلمت كل شيء ولم تعلم عن الله، مش هينفع تبقى جيت الدنيا وما دقت الشيء من الجنة دي. إن شاء الله ربنا يرزقنا الجنة جميعا، بس في هنا في الدنيا القلب اللي تشرب العلم بالله ومعرفة الله سبحانه وتعالى. على فكرة، وعلموا أبنائكم، علموهم من وهم صغيرين، عرفوهم بربنا بما يناسب فهمهم طبعا، يعني عرفوهم رحمة الله ومودة الله عز وجل وعلم الله وإحاطة الله وسمع الله وبصر، علموهم الحاجات دي. خلي بالك القلب اللي تشرب العلم بالله ما يعرفش يبعد كتير، ممكن يعصي، ممكن يعصي، ما هو مش محدش معصوم، لكن مش هيطول عليه الامد في الخطيئة. مجرد ما يذكر اصله عارف مولاه، هتلاقيه يرجع. عشان كده الايه اللي قلناها امبارح: والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله، افتكر ربنا، حد ذكره او هو افتكر، فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. العلم، العلم بمعناه الحقيقي، العلم اللي يورث خشية. كلمة ابن رجب، أصلا الناس دلوقتي كلها واخد العلم إن هو العلم الأكاديمي بس. جماعة، إنما العلم خشية الله، كلمة ابن رجب الحنبلي، إنما العلم الخشية. علم لم يزدك خشية يبقى فيه مشكلة، علم بتستعمله في الباطل يبقى فيه مشكلة، إنما العلم الحقيقي هو اللي يخليك تخشى الله سبحانه وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء، كلما عرفوا الله كلما ازدادوا له خشية، كلما عرفوا الله سهلت عليهم المعاملة. خلي بالك، كتير من الحاجات اللي الناس بتستصعبها هتبقى سهلة جدا لو عرفت ربنا. يعني أصعب حاجة مثلا معاملة الناس، على فكرة يعني في العبادات والحاجات دي مهما كانت تبان صعبة، لا في الآخر هي بينك وبين ربنا، وربنا بيسرها وبيفتح القلب وبيشرح الصدر. لكن في حاجات حتى العباد ممكن تبقى تقيلة عليها، اللي هي معاملة الناس. معاملة الناس، الناس فيهم الطيب والشديد والشرس، وفيهم العنيف وفيهم الحاسد وفيهم الحاقد، وفي في كتير، وفي الطيبين وفي كل، يعني في كل الأنواع. فلو أنت معاملتك للخلق هتبقى بناء على الخلق مش هتعرف تعمله. لكن لو العارف بقى لما يعامل الناس، لما يعامل أي حد هو مطلوب منه أنه يعامله كويس، أب وأم، أبناء، رحم، كل الكلام ده، هيعرف كلمة جميلة جدا للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيها إيه: ليس الواصل بالمكافئ. ليس الواصل، بتكلم عن الصلة، صلة الرحم تحديدا. فالواصل ما هيش، خلي بالك، واحد بيوصلك وانت بتوصله، والعلاقة تبادلية زي ما بيجمع الجانب بيقولك وين وين سيتويشن، الطرفين رابحين. لكن المشكلة بتبقى لما بقى ايه، واحد قطعك، واحد مثلا في مشكلة معاه وانت بتوصله، طب ده هيبقى ازاي سهل؟ مش سهل. بس لما بتعامل ربنا، عشان كده دايما مثلا اللي يجي يشتكي مثلا من حد من والديه ظلمه او عامل حاجة معينة، اقول له ما تعاملش البشر، انت مش بتعامل الوالد او الوالدة، انت بتعامل ربنا، انت بتتعبد لربنا. ساعتها هيكون حرصك الاوحد ان تري الله منك خيرا، فتلاقي الحاجة بقت سهلة، تلاقي الامور بقت ايسر مما تتخيل. لان زي ما بقولك، انت لو هتتعامل عشان الناس، لا، الناس ممكن يبقى في مشاكل شديدة جدا بينك وبينهم ما تعرفش هو يا عم هي المعاملة بالمثل كده، وهو اللي هيعمل فيه هعمل هسوي فيه. لكن لما تبدأ تتعامل مع الموضوع حتى مع المعاصي، لسه بقول لكم كلمة سيدنا يوسف عليه السلام لما قال رب السجن أحب، ما هو تعظيم المولى خلاه يعظم حرمات ربنا. بيقول ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، هو معظم لربنا، هيعظم شعائره. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فأنا بقول لكم التقوى هنا في القلوب. فهو لما يبدأ يعرف ربنا سبحانه وتعالى هيعظم ربنا، فهيعظم الشعائر وهيعظم الحرمات، فحتى لو عصى مش هيحب يقعد في المعصية، لأنه المعرفة أسفرت حب صادق وتعظيم خالص، فما يبقاش قادر يغضب حبيبه، مش قادر يعيش في التعدي على حرمات الله سبحانه وتعالى. عشان كده قال السجن أحب إلي سيدنا يوسف عليه السلام. هي دي المعاني يا أخواننا اللي في الجنة، جنة الدنيا، إنك تعرف ربنا فتعيش المعيشة دي، إنك تتقلب في الاطمئنان. ما هو ذكر الله اللي قلنا ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هتطمئن إزاي وإنت مش عارف ربنا؟ بتذكر ذكر جاف، فواحد يقول لك انا بذكر بس مش حاسس ان قلبي اطمئن، قلبي لسه ما اطمنش. يا عم الحاج، انت بتذكر مين؟ انت بتذكر الله. اعرف ربنا عشان تعرف انت بتقول ايه، عشان تعرف انك بتكلم مين، عشان يجي لك اليقين، عشان وانت بتقول قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، تبقى عارف ربنا قادر، تبدا تتنعم كده بنسيم اليقين وانت بتقول انها ان تكن مثقال حبه من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. إن الله لطيف خبير، تبدأ تعرف يعني إيه اللطيف الخبير، يعني إيه يأتي بها الله. مهما كانت طلبك بعيد يأتي بها الله. كل ما تعرف الكلام ده كل ما تحس بالطمأنينة، زي ما قلت لكم ومن ذاق عرف ومن عرف اخترف. عشان كده كان في كلمة جميلة جدا للجنيد رحمه الله لما سئل عن العبد الرباني، يقولون مين العبد الرباني؟ كانوا قاعدين مجلس كده، وكان الجنيد شاب في الوقت ده، فكل واحد بيقول العبد الرباني صفته كذا ونعته كذا. فهو أطرق لما جه الدور عليه كده، بص كده شوية وبعدين قال إيه، بعد ما فكر شوية قال إيه: هو عبد ذاهب عن نفسه متصل بذكر ربه. انا بقول لكم جنة في الدنيا، الحياة الطيبة بقى، ربنا يرزقنا النعيم، نعيم المعرفة، نعيم معرفة الله. بيقول: عبد ذاهب عن نفسي، متصل بذكر ربي، قائم بأداء حقوقه، ناظر إليه بقلبه، أحرقت قلبه أنوار هيبته، وصفى شربه من كأس وده، فإن تكلم فبالله، وإن نطق فعن الله، وإن تحرك فبأمر الله، وإن سكن فمع الله، فهو بالله ولله ومع الله. دي مش جنة؟ دي مش حياة طيبة؟ هتتحقق إزاي؟ إزاي عبد ذاهب عن نفسه متصل بذكر ربه؟ لأنه عرف الله، قائم بأداء حقوقه، ناظر إليه بقلبه المراقبة، فاهم يعني إيه؟ فإن تكلم خلاص، ما هو عارف ربه، فبالله، إن نطق فعن الله، إن تحرك فبأمر الله، إن سكن فمع الله، فهو بالله ولله ومع الله، عايش لربنا سبحانه وتعالى. معنى جميل قوي. لذلك لما سمعوا الكلمة دي من قول الجنيد قالوا: ما على قول الجنيد من مزيد. هنقول ايه تاني؟ خلاص، ما هو اتكلم عن عبد لا يعيش، لا هم له الا ارضاء المولى جل وعلا. في ناس بتتعامل مع الموضوع ده على انه خيال، يعني انا عارف يقول لك: يا دكتور محمد النهارده بيقول كلام. يعني والله يا اخوانا، من جمال الدين ان الكلام ده كله ممكن، وفي ناس عايشة بيه، وفي ناس دقته، وفي ناس ممكن ساعات ربنا يدوقك ده مرة، يدوقك ده في يوم عرفة، في ليلة من ليالي العشر من رمضان، العشر الأواخر أو العشر الأوائل من الحجة، في مواسم الطاعة كده، عشان تحس بالمعاني دي. أنا بقول لك أهو، الشاب اللي كان قاعد معايا ده أول لسه في بدايات التزامه، بيقول لك: أنا حاسس إني بحبه قوي، عايز أقول له. ما هو ده ربنا بيدوقه، ممكن بعد كده لو بعد، بس هو فاكر إنه داق. وبكررها تاني: ومن ذاق عرف، ومن عرف اغترف. ده الطبيعي، إنما واحد عرف كل ده ويبعد. والله العظيم يا اخوانا، في كلمات في القرآن اوضح واكبر من كلمة الجنيد. كلمة الجنيد مش، في ناس تقول لك: لا لا لا، ده مبالغة يا اخي. طب اسمع كده، اسمع كده في سورة الانعام، في قول الله عز وجل: قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. شوف بقى اللي بعدها: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اسمع تاني كده: إن صلاتي ونسكي. طب خلاص، الصلاة والنسك ده الطبيعي، الصلاة والنسك، لكن شوف بعدها قال إيه: ومحياي ومماتي. طب مماتي، مات في سبيل الله زي إخواننا اللي يعني بيستشهدوا في غزة، أسأل الله عز وجل أن ينصرهم، وزي اللي احنا بنشوف الاستشهاد في كل مكان في في في, في المواطن لكن محياي دي، ما دي كلام الجنيد، واحد عايش لربنا. ربنا بيقول لك اهو: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ده المطلب على فكره، شفت الانعام، لا شريك له بذلك امرت وانا اول المسلمين. قل اغير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس الا عليها، ولا تزر وازره وزر اخرى، ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. تحس كده ان الايه دي تديك نقله فكريه، في عقيدة كده اللي هي إن الدين ده بس في الجامع، أو الدين ده بس في الصلاة. لا، ده بيقول لك: ومحياي، حياتك كلها، ده مش مجرد شعائر بس أثناء الشعيرة، لا، ده أنت حياتك وتعاملاتك وكلماتك وحركاتك وسكناتك، كل حاجة هتكون لله رب العالمين. الدين يشكل منظومة في حياتك شاملة وكاملة ومتكاملة، ده مش خيال يا اخوانا، ده كلام ربنا. أنا جايب آية اهو: ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الممات واضحة، التضحية بالنفس في سبيل الله والكلام الواضح ده، لكن الحياة، على الحياة في سبيل الله، دي مش، لا، هي دي جنة الدنيا بقى، اللي مش هتكون إلا لمن عرف الله عز وجل، اللي هم المخلصين. اتكلمت قبل كده عن المخلص، المخلص اللي يبتغي بعمله الصالح وجه الله، المخلص بالفتح بقى، اللام لما تكون مفتوحة، أعلى درجة ومنزلة لما يكون استخلاصه مولاه. خلاص، إلا عبادك منهم المخلصين، الشيطان قال كده: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. دول خلاص ماليش، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، مش هيعرفوا، مش هتعرف تعمل لهم حاجة. ليه؟ عشان دول خلاص، دول اللي عرفوا. هل كان سيدنا يوسف يصبر على السجن بضع سنين إلا لأنه رجل يحيا بالله ولله ومع الله؟ هل كان إبراهيم ليواجه قومه ويكسر أصنامهم ويصبر على أذاهم وبطشهم ويلقونه في النار وما يقولش إلا كلمة واحدة: حسبي الله يعني يكفيني الله ونعم الوكيل إلا لأنه عرف الله عز وجل. هل كان سيدنا أيوب يتحمل أعوام من الضر والمرض؟ أني مسني الضر، كل اللي قاله أني مسني الضر، هو متحمل 18 سنة، فقد أبناؤه كلهم، فقد صحته، فقد ماله، 18 سنة ويقول أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. شوف قال إيه، أنت أرحم، هو عارف ربنا عشان كده استحمل. لذلك بقول لك جنة معرفة الله تعينك على تحمل لأواء الدنيا، دي المعين الزاد الإيماني اللي سهل على دول إن هم يعيشوا ويتحملوا كل ده، إن هم يخشوا الله عز وجل، إنما يخشى الله من عباده العلماء. عشان كده هو ده سبب دخول الجنة، يعني كلمة النبي عليه الصلاة والسلام إن عبدا أذنب ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي، فقال الله أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي، فقال الله عبدي أذنب ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب كل مرة حتى قال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. حيث متفق عليه، علم عبدي، إنك تعرف ربنا، إنك تبقى عندك أمل في الله فتقول أستغفر الله، إنك تعلم أنه يتوب فتتوب إليه، علمت مغفرته وعلمت عقابه فخشيته، هي دي السر. علم عبدي، أن تعرف الله عز وجل. اوعى تستهين أبدا بموضوع المعرفة ده، اوعى تقول يا ما سمعنا كلام عن ربنا سبحانه وتعالى، لا ده مهمة حياة. الرجل اللي أسرف على نفسه، الحديث في الصحيحين لما رجلا أسرف على نفسه دهرا طويلا، فلما حضره الموت أوصى بني قال إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ازروني في الريح ثم في البحر، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبنني عذابا ما عذبه به أحدا، ففعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث فقيل للأرض أدي ما أخذت، فإذا هو قائم، فقال له الله ما حملك على ما صنعت، عملت كده ليه؟ قال خشيتك، إنما يخشى الله من عباده العلماء، خشيتك يا رب مخافتك. قال النبي فغفر له بذلك، غفر له بالخشية. هل يخشاه من لا يعرفه؟ هل يخافه من لا يعلم قدره؟ هل يخشع قلب لم يخبر قوة الله عز وجل وسرعة حسابه وعقوبته؟ هو ده راجل مسرف بس هو عالم، قال خشيتك، وعلم الله صدقه فغفر له. عشان كده زي ما بقول لكم تحس أفعالهم عجيبة اللي عارفين ربنا دول، يعني لما تشوف كده سيدنا زكريا وهو بيدعي، انت منين بتقول ذرية دلوقتي في السن ده وهو عارف لم أكن بدعائك ربي شقي؟ لما سيدنا زكريا ما هو كان لسه قبلها سأل سيدنا مريم وهو بيلاقي عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، بيقول لها أنى لك هذا، جبت منين ده؟ قالت هو من عند الله، عارفة ربنا، هو من عند الله. وتكمل تتكلم عن ربنا برضو، إن الله، اتكلموا عن ربنا يا جماعة، عايزين نتكلم عن ربنا والله كتير شوية، يعني احنا بنتكلم عن كل حاجة، نتكلم عن ربنا بما ينبغي أن نفعل. سيدة مريم على طول قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، هو عارف بس هو تذكر. عشان كده ربنا قال هنالك، هنالك دعا زكريا ربه، لما تحركت المعرفة وتجدد العلم بالله تغيرت الحياة. ده معنى مهم جدا يا إخواننا في هذه السلسلة، سلسلة الحياة الطيبة، لن تتحقق الحياة الطيبة كما تريد وكما تحب إلا حينما تعرف الله عز وجل فيحسن ظنك بالله سبحانه وتعالى. عشان كده كان أول كلمة قالت لسيدنا موسى إني أنا ربك، ربنا بيعرفه بنفسه، فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. أول حاجة اتقالت للنبي محمد صلى الله عليه وسلم اقرأ، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ اقرأ ايه طيب؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. عشان كده كان أول كلمة قالها النبي لسيدنا معاذ وهو رايح لأهل اليمن، قال فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا هم عرفوا الله فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة إلى آخر الحديث. لكن قال إيه؟ إذا هم عرفوا الله، إنك تعرف ربنا سبحانه وتعالى، إذا عرف الآمر سهلت الأوامر، إذا عرفت لماذا تعبد، من تعبد، هتلاقي الأمور كلها تبقى أسهل. معلومة تعرفها عن ربنا سبحانه وتعالى، مش عايز أقول تقلب لك حياتك، الصح إن أنا أقول تعدل لك حياتك. ممكن معلومة واحدة والله تعرفها عن ربنا تخلي حياتك مختلفة تمام وآخرتك مختلفة. دايما بضرب مثل بقاتل 100 نفس، قاتل 100 نفس كان عايز بس معلومة، هو أنا ليا توبة ولا لا؟ أنا قتلت 100 نفس، قتلت 99، فراح للعابد، العابد ما كانش عنده العلم الكافي، قال له التوب إزاي، أنت قتل قتلة، قتله أتم به الماء، بس هو لسه بيبحث، لسه عايز يعرف المعلومة، لسه عايز يعرف عن ربنا. وأنا ليا توبة، راح للعالم، أنا ينفع أتوب؟ قال ومن ذا الذي يحول بينك وبين التوبة؟ من ذا الذي يحول بينك وبين التوبة؟ كان محتاج يعرف أن الله هو يقبل التوبة، أن الله يغفر الذنوب جميعا، أنه لو جاء بقراب الأرض خطايا ثم تاب وأناب فإن ربه يأتيه بقرابها مغفرة ويغفر له على ما كان منه ولا يبالي. كان محتاج يعرف ده، ولما عرف تغيرت حياته. لما العالم قال له محدش يقدر، بس ما ينفعش تقعد هنا بقى، خلاص انت في الارض اللي شهدت فجورك وعصيانك ده ما ينفعش، في ارض تانية فيها ناس طيبين كده بيعبدوا ربنا، روح اعبد ربنا معاهم. فتحرك، حياته اتغيرت وهو في الطريق مات، بس كان خلاص الموضوع خلص، هو عرف. المعرفة غيرت كل حاجة، النواميس اتغيرت، يجي الملائكة تختصم فيه، ملائكة الرحمة ده لا ده كان تائب، ملائكة العذاب لا ده ما عملش خير، فيحتكم الملك فيقول قيسوا بين الأرضين. ففي روايات كتير بقى، في رواية أنه حينما مات لما جاله الأجل نأى بصدره، زي ما تقول حرك صدره كده ناحية الأرض اللي هو الصدق، فكان الشبر ده هو الفارق. وقيل أوحى الله لهذه أن تقاربي الأرض الصالحة والأرض التانية أن تباعدي، وكان أقرب للأرض اللي هو طالع منها لسه ما وصلش، بس ربنا غير نواميس الكون. ليه؟ أصله عارف، أصله اتغير، أصل الموضوع خلص بقى في معرفة الله عز وجل، أصله قرر أنه يتحرك بعد هذه المعرفة، قرر أن حياته اتغيرت لما علم عن ربه سبحانه وتعالى. أن تعلم عن الله هذه هي الحياة الطيبة، أن تعرف ربك، أن تعرف أسماءه وصفاته ونعمه وآلائه، ده هيأثر لك على كل حاجة، توجهك، خلوصك لله، تعظيمك، خشيتك، وجلك، استغنائك، كل حاجة هتتغير، عباداتك نفسها هتتغير. احنا لسه كنا بنقول العبادات أقل الصلاة لذكري، لذكري الأصل إقامة ذكر الله، هتقيم ذكر الله وانت ما تعرفوش، هتقيم ذكر ربنا سبحانه وتعالى. المساجد أصلا يذكر فيها اسمه، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. عارفين ربنا فخافوا من ربنا فعظموا ربنا فسبحوا ربنا، كل العبادات متصلة بهذا، متصلة بالمعرفة والذكر. وهذه قيمة عظيمة جدا في هذه القيمة التي نتحدث عنها، قيمة أن تعرف الله عز وجل، أن تتعرف على الله سبحانه وتعالى، أن تكون من عباده العلماء. مش شرط علماء الدين اللي هم خلاص لهم زي معين وبيطلعوا منبر معين، لا مش شرط ده، يقصد هنا أن تكون من الذين علموا عن الله سبحانه وتعالى، أن تكون من الذين بذلوا من أوقاتهم ومن نفوسهم ومن أحوالهم لكي يعرفوا الله سبحانه وتعالى. تعرف الله عز وجل. طب واحد هيسألني طب أعرف ربنا إزاي؟ ابتداء أنك تقر أن دي مهمة حياة، أنك أنت تبدأ بقى قررت أن أنت عايز تعيش الحياة الطيبة دي، تتعرف على الله، أن تكون هذه من مهام حياتك، أن تكون هذه من عبودياتك، أن تتعرف على الله. وأعظم ما تتعرف على الله كما قال هو ولا ينبئك مثل خبير، كلام ربنا سبحانه وتعالى أول حاجة تتعرف بها على ربنا، كلام ربنا عن نفسه، إنك تقرأ القرآن بالنية دي، أنا هقرأ القرآن عشان أعرف ربنا سبحانه وتعالى. هو اختار أن يعرف به نفسه من خلال الوحي المنزل، ثم بعد ذلك كلام عباده المقربين العارفين، ثم كتابه المنظور، يبقى كتابه المقروء وكلام من عرفوه، والكتاب المنظور من حولك، انك تتفكر ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لقوم يتفكرون، انك تكون من الذين يتفكرون في خلق الله، انك تشوف اثار ربنا، بيقول فانظر الى اثار رحمه الله كيف يحيي الارض بعد موتها، انك تنظر في الكون، انك كل حاجه حواليك تعرفك بربنا، انك تتعرف على ربنا من خلال حتى معاملته ليك، العلاقه المباشره اللي بينك وبينه، نجاتك، تفريق كرباتك، شرح صدرك وتخفيف آلامك، إجابة دعائك يوم عرفة، وأنت بتحوش الدعوات لليوم اللي جاي ده، يوم السبت الجاي، وأنت بتقرر كده وتشوف وتبقى بتدعو الله وأنت موقن بالإجابة، وتشوف البركات والكرامات اللي هتحصل لك بإذن الله يوم عرفة ده. يعني يا جماعة الواحد إيه، تحس إن بطنه بتكركب كده، هنعمل إيه في اليوم ده؟ هندعي ربنا بإيه وهنحضر إيه عشان نغير حياتنا بيه يوم عرفة؟ ما هو يوم عرفة ده ممكن يغير لك حياتك كلها. فتعرف ربنا من خلال إجابة الدعاء، ومن خلال تفريج الكروبات، ومن خلال كل المعاملات. هو لما ربنا حب يعرف نفسه لسيدنا موسى بيقول له إيه؟ ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يوحى. إيه؟ بيفكروا، بيقول شفت اختك عملت ايه، وشفت امك اتعامل معاها ايه، وشفت انت حصل لك ايه، والقيت عليك المحبه فاخذتك امراه فرعون، كل ده ليه؟ المعامله يا اخوانا. يبقى بتعرف ربنا من خلال كلامه. القران الكريم هو اعظم كتاب اعتقاد، لا تكاد تخلو سوره او ايه من ذكر الله، من حديث عن اسم من اسماء الله، او صفه من صفات الله، او فعل من افعال الله. دايما تتعرف على ربنا من خلال كلام الله عز وجل. هذا من أهم الأمور. لكن المهم قبل كل ده أن تدرك هذا المبدأ، وأن تفهم ماهية المهمة، أن تفهم أن في هذه الحياة مهمة عظيمة شريفة جليلة، مهمة أن تتعرف على الله. الإمام ابن القيم بيقول أي شيء عرف من لم يعرف الله. عرف إيه بقى لو ما كانش عرف ربنا؟ أي شيء عرف من لم يعرف الله ورسله، وأي حقيقة أدرك من فاتته هذه الحقيقة، وأي علم أو عمل حصل من فاته العلم بالله والعمل بمرضات الله ومعرفة الطريق الموصلة إليه، وما له بعد الوصول إليه. نقص العلم بالله يا جماعة مهلك. ربنا بيقول وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. لما تظن بالله ظن سوء بسبب سوء المعرفة، هذا مهلك، أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فالعلم بالله أصل كل علم. ابن القيم بيقول العلم بالله أصل كل علم، وأصل علم العبد بسعادته وكماله ومصالح دنياه وآخرته، والجهل به مستلزم للجهل بنفسه ومصالحها وكمالها. العلم بالله سبحانه وتعالى، ممكن إنسان يعذر بجهله في كل حكم، في أغلب الأحكام إلا ما علم من الدين بالضرورة، لكن الجهل بالمقام الإلهي، إن واحد مثلا يستهزئ بالله، ما فيهاش عذر دي، ما فيهاش حاجة اسمها لا أصلا ما كنت أنا. أنت لازم تبقى عارف ربك وأنت مسلم إزاي. فعشان كده فكرة إن امبارح كنت بشوف حد كان باعث لي بعض طلبة الثانوية العامة، بعض بقول بعض البوستات كده بيتريقوا على بعض الأسئلة في امتحان الدين، والله حاجة محزنة قوي. كل حاجة بقت تريقة، حتى يعني هما كانوا بيسألوا عن الرجل الذي يورث كلالة، الذي لا أبو يعني ملوش قرايب يعني وكده، فالشباب يعني بيتريقوا تريقة كده. للأسف الشديد ده بسبب نقص العلم بالله سبحانه وتعالى. مش بقولك نقص العلم بالدين، لا، نقص العلم بالله عز وجل، ان هو يوصل لمرحلة انك تتريق على حاجة في الدين او حاجة في كلام ربنا سبحانه وتعالى. ده للأسف، لان احنا هذه المهمة مش واضحة عند كتير مننا ولا كتير من الاباء والامهات والمربين، ان هو يعلم ابنائه، ان هو نفسه يكون عارف عن الله سبحانه وتعالى، ويكون عايش حياته لأجل هذه المعنى، هذه المعاني اللي هي زي ما بقول لحضراتكم من جنان الدنيا التي تورث هذا الشوق إلى الله سبحانه وتعالى، جنة المعرفة. كتيب للدعاء يوم عرفة إن شاء الله هننزل، كل سنة بننزل يعني أدعية كتير جدا وحاجات من القرآن والسنة، وهحاول لو جبت يعني أعتقد إن كان حد مشيرها قريب المنشورات، بس هو في كتاب اسمه النصيحة، أنا بحب دايما الكتاب ده أقول النصيحة في الأذكار والأدعية الصحيحة، مختصر النصيحة في الأذكار والأدعية الصحيحة، الدكتور محمد إسماعيل. الكتاب ده كويس يعني، من الحاجات اللي أنا بحبها جدا في الدعاء الجامع من القرآن والسنة، وأنا كنت حتى يعني عامله سكرين شوتس كده ومنزله، برضه هدور لحضراتكم على المنشور. هستأذن حضراتكم بكرة إن شاء الله، هيكون البث مبكر شويه يعني ان شاء الله، انا دايما ببقى الساعه 6 تقريبا، بكره مش هقدر ابقى 6 لاني على سفر، فهبقى في حدود الساعه 3 3 ونص كده قبل العصر، وان شاء الله قبل العصر نكون انتهينا من البث، مش هقدر اتاخر لان هيبقى عندي سفر في الغد، واحتمال كمان نفس الميعاد يكون يوم الجمعه ان شاء الله، وبرده يوم السبت هبقى يعني العشيه المباركه، فهبقى برضو يعني يوم اللي هو يوم عرفة برضو هيبقى اللقاء بدري شوية، ممكن بعد الظهر على طول، عشان ايه؟ الناس اللي هتحب تقعد في المسجد او انها الساعات الاخيرة تقضيها في الدعاء يوم عرفة. فهتكون اللقاءات القادمة الثلاثة المتبقيين إن شاء الله الخميس والجمعة والسبت هتكون مبكرة شوية في حدود الساعة 3 3:30 بكرة وبعده، واللقاء الأخير يوم عرفة إن شاء الله هيكون مبكرا يمكن بعد صلاة الظهر تقريبا بحاجة بسيطة يعني إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.